على آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. نبذة عن الشيخ العثيمين وتصانيفه في الاعتقاد. هذا في مقدمة كتاب شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، أي الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. متن العمدة اللمعة متنها للشيخ الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى عام 620 هجرية. هذا متن لمعة الاعتقاد، وشرحها الذي سندرسه إن شاء الله هو للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ودراستنا لأحوال المشايخ وترجمتهم لعلنا نقتدي بهم في الجد والاجتهاد، ونعرف أنهم ما حصلوا هذا العلم إلا بالبذل، بذلوا من أنفسهم فجدوا واجتهدوا فحصلوا العلم. فدراستنا لأحوالهم ونشأتهم لعلنا نقتدي بهم في الجد والاجتهاد في تحصيل العلم بإذن الله. نعم. نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي. أبو عبد الله هذه كنية، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم كشيخ الإسلام والموفق ونحو ذلك، والاسم العلم على الشخص محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين، وقبيلته أنه من قبيلة بني تميم تميمي. نعم. مولده ولد في مدينة عنيزة في 27 رمضان المبارك عام 1347 للهجرة. نعم. نشأته قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله. من أسباب توفيق المرء أن يكون قريبه من أب أو جد أو أخ أو عم أو خال طالب علم، فيصطفي الولد الصغير فيعلمه، فينشأ بإذن الله على طلب العلم ثم يسعى في تحصيله بعد هذا. فمن علامة التوفيق أن يكون أبوه أو قريبه طالب علم ليستفيد منه وينشئه على العلم. نعم. فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم، فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة الصغار، أحدهما الشيخ علي. في طريقة بعض المشايخ العلماء رحمهم الله يكون ما يتمكن يعلم الصغار، فيجعل 2 من طلابه يدرسون الصغار حتى يتحصلوا على شيء من العلم، ثم يلتحقوا بالحلقة الكبرى يستفيدون منها. لكن من أول ما يدخل بالحلقة الكبرى ما يستفيد، ما يدري ماذا يقولون، ما عنده إدراك لمسائل العلمية، فيتعلم على بعض الطلاب ثم يأخذ عنهم ثم ينتقل إلى الحلقة. نعم. أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا، والأجرومية والألفية الجرمية والألفية في النحو. نعم. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه. ما يقتصر طالب العلم على شيخ واحد، يعني يكون يقرأ عند واحد مثلا بعد صلاة الفجر، ويقرأ عند الآخر بعد طلوع الشمس، ويقرأ عند الثالث بعد صلاة الظهر، وعند الرابع بعد العصر، وهكذا يتنقل بين العلماء حتى يأخذ منهم العلم. نعم. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. تعلم على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أكثر علومه، أخذها منه ولازمه، وكان يصلي معه وفي مسجده، ثم أول كان من أصغر طلابه، ثم كان من أكبر طلابه، ثم كان هو أكبرهم. نعم. وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حيث يعتبر شيخه الثاني. بعدما انتقل الشيخ محمد بن عثيمين للرياض، درس على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع، ولا الشيخ عبد العزيز بالرياض والشيخ محمد بن عثيمين بالقصيم، لكن لما انتقل للطلب العلم في الرياض درس على الشيخ عبد العزيز بن باز. فطلب العلم يأخذ ما تمكن من العلم من بلده، ثم ينتقل يرتحل، كما جاء أن قتادة رحمه الله جاء إلى سعيد بن المسيب رحمة الله عليهم، أو سعيد بن جبير الآن نسيت، فجلس عنده 8 أيام، فقال: يا أعمى انتقل، فقد نزفتنا، يعني أخذت ما عندنا 8 أيام، لأن قتادة رحمه الله كان أعمى، ولد أعمى ولا يسمع شيء إلا ويحفظه، ما يسمع شيء إلا ويحفظه، حتى إنه إذا دخل السوق رحمه الله يضع في أذنيه قطن حتى لا يسمع البيع والشراء فيحفظه، يشوش عليه، يعني كل ما يسمعه يحفظه رحمه الله. فجلس عند شيخه 8 أيام فقال: يا أعمى انتقل، فقد أنزفتنا، يعني أخذت ما عندنا كله في 8 أيام رحمة الله عليه، وانتقل رحل رحمة الله عليهم. كان إذا أقبل على طلب العلم أقبل إقبال كلي، لأن العلم عميق، إذا أقبلت عليه أخذت منه ما تيسر، وإذا لم تقبل عليه ما تحصل على شيء. نعم. وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام بن تيمية وبعض الكتب الفقهية، تقدمه في العلم وجهوده في مجال الدعوة. وفي عام 1371 للهجرة جلس للتدريس في الجامع، فلما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 1372 للهجرة، وبعد سنتين تخرج وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي، مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة، مع مواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. كان يدرس المعهد ومنتسب لكلية الشريعة، ويدرس على الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله على الجميع، يشغل وقته كله في طلب العلم. نعم. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة، يعني خلف شيخه في إمامة الجامع والتدريس فيه، كان الإمام في الجامع والمدرس فيه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فلما توفي وإذا أبرز تلامذته وأقواهم هو الشيخ محمد بن عثيمين، فحل محله. نعم. والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم. يقول الكاتب الترجمة: حتى الآن، يعني كان رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين مدرس في الكلية إلى حد وفاته رضي الله عنه ورحمه. بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وللشيخ العثيمين نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير المسلمين، فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخطبه الرائعة في المسجد الكبير بعنيزة بالقصيم، وفي دروسه بالمسجد الحرام أيام الاعتكاف في شهر رمضان من كل عام. كان له دروس في المسجد الحرام رحمه الله، إذا جاء إلى مكة في رمضان أو في أيام الحج يكون له دروس منتظمة رحمه الله. ومن خلال فتاويه الرصينة لجماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في موسم الحج، في الصحف والمجلات، في برنامج نور على الدرب والإذاعة، في مراسلاته مع كثير من طلبة العلم والقراء إلى آخره، والتي تحمل ردا شافيا كافيا على الأسئلة التي ترد إليه يوميا. تصانيفه في الاعتقاد، وللشيخ محمد بن صالح العثيمين تصانيفه في الاعتقاد اللي نحن فيه، وإلا له تصانيف في الفقه كثيرة رحمه الله، في التفسير كذلك. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين عدد كبير من المؤلفات القيمة التي انتفع بها الناس في العقيدة وفي الفقه ووصوله وفي الوعظ والإرشاد والدعوة، والتي يدرس عددا كبير منها بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية وكذلك بالمعاهد العلمية. ونذكر هنا منها ما يتعلق بالعقيدة. أولا، فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهو أول كتاب طبع له، وقد فرغ منه في 8 ذي القعدة سنة 1380 للهجرة، وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل في العقيدة طبعت مكتبة المعارف بالرياض. ثانيا، نبذ في العقيدة الإسلامية، شرح في أركان الإيمان الست، شرح فيه أركان الإيمان الست بطريقة مبسطة، وتعتبر هذه الرسالة مقررة السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في المملكة في التوحيد، وهو مطبوع ضمن المجموع السابق بمكتبة المعارف بالرياض. ثالثا، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وهو من أروع ما كتب الشيخ العثيمين، وقد قمنا بتخريجه والتعليق عليه، وقد طبع والحمد لله. هذا الذي هو أبو محمد شرف ابن عبد المقصود، هذا اللي حقق هذا الكتاب، ويقول قمنا بتحقيق الكتاب الآخر. رابعا، شرح رمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة، وهو هذا الكتاب، وهو مقرر السنة الأولى الثانوية في التوحيد في المعاهد العلمية. خامسا، عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر فيها ملخص ومجمل اعتقاد أهل السنة، وهو مطبوع من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سادسا، شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، وهي مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد، مطبوع متداول. سابعا، تفسير آية الكرسي، ويعتبر هذا التفسير فصلا رائعا من كلام الشيخ في الأسماء والصفات، مطبوع متداول. ثامنا، رسالة في الوصول إلى القمر، طبع ضمن مجموع رسائل في العقيدة. تاسعا، بالإضافة إلى فتاوى الشيخ في العقيدة والتي طبعت أكثر من مرة ضمن كتب الفتاوى له وفي المجلات والصحف. هذه نبذة عن حياة الشيخ رحمه الله. اقرأ. مقدمة الشارح ابن عثيمين، مقدمته على شرحه على لمعة الاعتقاد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،